الله عز وجل قال عن خليله، عن عبده، عن نبيه إبراهيم عليه السلام، قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فسمى الله عز وجل إخراج الخليل إبراهيم وابن أخيه لوط عليهما السلام من أرض العراق إلى أرض الشام، سماه نجاه، لأنه كان يوم ذاك مبتلا بأعداء الله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فعلمنا أن أرض الشام أرضا مباركة، والله يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ويقول جل وعلا عن عبده سليمان ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وهذا كله نعت لأرض فلسطين، لأرض الشام عموما. وقال تبارك اسمه وجل ثناؤه وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. جماهير أهل العلم من السلف والخلف وبه نقول على أن المراد ديار الشام، لأن الله قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، فهنا وصفها بأنها مباركة، وقال ادخلوا الأرض المقدسة وصفها بأنها مقدسة مطهرة. ولا خلاف بين أهل العلم أن المراد بقول الله عز وجل ادخلوا الأرض المقدسة أنها أرض فلسطين وهي جزء من الشام. وقد نقل ابن كثير عن قتادة رحمه الله أن الشام عقر دار أهل الإسلام في الهجرة، عقر دار أهل الإسلام في الهجرة، وقال إنه ما ينقص من الأرض يزاد في الشام، وما ينقص من الشام يزاد في فلسطين. ما ينقص من الأرض يزاد في الشام، وما ينقص من دمشق وما حولها غير فلسطين يزاد أين؟ يزاد في فلسطين. والمعنى أنها أرض مباركة حسا ومعنى، مباركة حسا أنت ترى فيها الأنهار والثمار. شوقي يقول آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. والبيت فيه من الكفر ما فيه كفر في القول، لا كفر شوقي نفسه رحمه الله، لكن المقصود أنه تسرع تعجل ودفعه إلى هذا ما رآه في الشام من ثمار، مع أنه قادم من أرض مصر، وأرض مصر كذلك أرض خصبة، أرض ذات ثمار وأنهار، لكنه رأى في الشام أعظم حالة. والمقصود إثبات، وهذا شاهد واقع، على أن أرض الشام أرض مباركة. هذا من ناحية الحس. من ناحية المعنى أنها معدن الأنبياء، أكثر أنبياء الله إما ولدوا أو سكنوا أو استوطنوا الشام أو ماتوا فيها، كالخليل، كإسحاق، كعيسى، كزكريا، كسليمان، كداود، كل هؤلاء الكرام من أنبياء الله ورسله العظام عاشوا في الشام واستقروا بها وسكنوا. هذا ما جاء في القرآن عن الشام.